أو أن الناس يلفت النظر، وهذا قد يدخل فيه لباس الشهرة. فإذا كان أهل البلد يلبسون لباسا شرعيا فإنه ليس له أن يلبس لباس شاذ، يعني لا يعرف في ذلك البلد. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أوتر الإنسان في أول الليل وقام آخره فهل يوتر مرة أخرى؟ لا، تقدم أنه لا يوتر، وإنما يصلي ما كتب الله له شفعا، ووتره الأول يكفيه. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.